لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. شرح قضية العمل الجماعي، وكنا قد وصلنا إلى أدلة السنة من كتاب إتحاف الأحباب. السؤال السادس: هل هناك أدلة من السنة على مشروعية العمل الجماعي؟ تكلمنا في المرة الماضية عن معنى العمل الجماعي والجماعة ومعناها لغة واستعمال على استعمالاتها في الشرع، وتكلمنا عن المقصود بالعمل الجماعي، ثم ذكرنا أدلة القرآن على ذلك. واليوم نكمل الأدلة ومع أدلة السنة. السؤال بيقول: هل هناك أدلة من السنة على مشروعية العمل الجماعي؟ الجواب نعم. ومن هذه الأدلة حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. طيب، وجه الدلالة في الحديث؟ وجه الدلالة أنه إذا كان التأمير واجبا في السفر وهو اجتماع قليل عارف، عدد قليل واجتماع عارف، يعني فترة عارضة ثم يعودون إلى مواطن إقامته، فمن قياس الأولى، قياس الأولى اللي هو العلة تكون في الفرع أظهر منه في الأصل، تبقى الأولى. طيب، فلا تقل له ما أف، نهي عن الإذى بأقل درجاته، الأف يبقى الضرب هكذا. طيب، فمن قياس الأولى أنه يصح ذلك في سائر أنواع الاجتماع. ومن استدل بالحديث، يبقى احنا وجه الدلالة واضح بالحديث، وإذا ما بقياس الأولى، وإذا كان في يعني التأمير واجب في الاجتماع القليل العالم فما فوقه أولى. طيب، من استدل بالحديث على ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني مش احنا كمان اللي بنستدلها، ده استدل العلماء الأكابر على هذا. انتبه معي، وطبعا المعروف من هو ابن تيمية، يعني انتبهوا إخوة، لأن المنازعين في هذه المسألة تأتيهم بالأدلة ينازعون كأقوال بعض المتأخرين. طيب، اختاروا لكم امرا، الادله الادله واضحه. طيب، انتم الحمد لله لا تريدون الادله، طيب هذه اقوال الاكابر الذين لم ياتي بعدهم مثله، يعني في ايهم اولى؟ طيب، شيخ صالح التيميه حيث قال: يجب ان يعرف ان ولايه امر الناس من اعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بانتظام الناس، هذا معلوم. أما الفوضى لا، يعني لا يترتب عليها إلا الشر في أمور الدنيا والدين، لا أصلح الناس فوضى لا صراط لها، مش لا تنتبه معي. فأقول: بل لقيام، لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحته إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، ولا بد عند الاجتماع من رأس، مش اجتماع من غير رأس، مش اجتماع يبقى كل واحد يستمد من رأس في أي لحظة، ويحدث ينقسم الناس في أي لحظة شذرة مذرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى قال النبي، كلام الشيخ الإسلام في بطن الشيخ جاي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواية أخرى الحديث لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. ثم أقول انظر فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العالم في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع على سائر أنواع الاجتماع لأن الله تعالى في باب الحكمة أو بيان لماذا يجتمع الناس. لما تكلمنا عن العمل الجماعي قلنا للإتيان بالواجبات الضائعة وإن الأم مخاطبة بهذه الواجبات واجبات الكفائية تعرف ولك ولأن الله تعالى يبين لك بقى سبب وجوب هذا الاجتماع وسبب يكون لهم رأس أخبرك أنت إزاي حتى ينتظم الأمر وحتى لا يستبد كل برأيه وحتى لا يتحول الناس إلى تم يقول ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإيه والإمارة كل هذه واجبات يعكس الأفراد عن إيه الاهتمام بها فإذا اجتمعوا استطاعوا أن يأتوا بها أو ببعضها يبقى بذلوا ما في وسعهم وأتوا بالمقدور ومن أتى بالمقدور عليه يسر الله له إيه المعروف عنه. طيب ويؤيد ذلك ما ذكره الإمام الشوكاني بعد سياق روايات الحديث للأوتار فقال لا مش بس يا ابن تيمية لا هو وفيها نفس الوجه ذكرها ثم قال وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك شوف بقى كلامه السلامة من الخلاف وشوف كلام الشوكاني كمان أصرح والله ثلاثة فصاعد أي جمع يؤمروا عليهم إيه ثم أقول مش لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف طبعا فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون كلام الإمام الشوكاني واضح لكن أنت بتجد إخوة مكان كل واحد أعجبه صار إعجابه لرأي برأيه ورأى نفسه أنه أولى من غيره وأنه صاحبه فاهم النتيجة واستبد كل برأيه تجد هؤلاء لا يحصلون شيء لا يتقدمون خطوة واحدة في الدعوة إلى الله بل يضيعون ما في أيديهم يتشرذمون وتضيع الأمور ويظلون سنوات لا يتروحون مكانهم لا يروحون مكانهم ليه؟ خدت بالك لأنهم لم يلتزموا الشرع التزاما صحيحا لأفواه من أفواه إن كانت هذه الأفواه ممكن كل أمرها حتى بنون لو اجتمعوا ظاهرا ولكن لم يلتزموا أداب العمل ليه؟ الجماعة والصدق فيه والإخلاص ما أنت ممكن ما هو أصل الخلل يأتي منين زي ما يأتي حتى إما أن يأتي الواحد يرفض هذه الأدلة وده كده اللي بدل العمل الفردي وده كده كده خلاص هو العمل الفردي وثمرته ضعيفة وكده كده كله إيه؟ أعجبه رأيه لكن ممكن تجد أيضا من يوافقك على هذا الظاهرة ثم عند الاجتماع لا يلتزم بضوابط العمل الايه؟ الجماعة عنده خلل يجي بقى يحب رأيه هنا ودي بتدغه هنا ودي حسن هواه هنا ودي كذا تجد بس ايه؟ تجد برضه نفس الكلام اللي قالت ايه؟ لأن العمل ده عشان نؤتي ثمرتها لازم انت تلتزم به التزاما صحيحا وتنضبط بضوابطه وتتأدب بأدابه عشان تقدر تنجز فعلا وتتقدم إلى الأمام وتحصد الثمرة، ثمرة حقيقية. والفارق بين العمل الفوضوي العشوائي أو العمل الجماعي المهترئ غير المحكم، اللي برضه كل فرد إيه؟ لازال معجب بإيه؟ بدماغي ورأسي ولا يستمد برأيي، وبين العمل الجماعي الصحيح الذي يتقدم الناس به الأداب، تجد فعلا فارق شاسع في ثمرات العمل على الأرض، في النتائج، في تحقيق خبرك ما يصبون إليه. فيقول إمام ابن الشافعي رحمه الله، فيقول: ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، وجود الرأس المسموع له يعني فهم وعلم وفطنة وخبرك وكذا، إيه تجتمع بقلل كم الخلاف، أن يحاصر الاختلاف يحاصره لا يسمح له الإيه أن تتسع دائرته، ماشي. فنجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون، شوف شكل الإمام الشكل إيه، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلات من الأرض، في فلات من الأرض، يعني إذا كان ده لثلاثة في صحراء، صحراء يعني هيبقى حاجات إيه معدلة، ساعة الترحال، ساعة الأكل، الشرب، مطالبهم محدودة، ومع ذلك شرع لهم هذا، شو بقول أهو، خدت بالك؟ أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر، يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى بحاجته لمجموعة بتقطن في قرية أكبر 20-30 مئة، طيب في قرى، في مركز، في جمهورية، أعداد إن ينتظمون في عمل منظم لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى. وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام، يعني شو ده خلى الأصل في العمل الجماعي هو على مستوى القرى والأمصار أي جمع، وبعدين استغل على إيه؟ على الولاء إيه؟ يعني الأصل إذا وجد اجتماع مقعدا لازم إيه؟ يجتمعون على إيه؟ على رأس حتى ينتظم أمرهم، أو في القرى في الأمصار، ثم استغل على الجامع الاجتماع الأكبر بقى لا في الولايات الكبرى، خدت بالك معايا ازاي؟ لكن هو في القرى أو الأمصار أو الأخير، لأن حالة التشرذم لن تتم معي، ما تقدرش تعلم جماعة مطبوعة، خدت بالك أنت ازاي؟ يعني في النهاية بقول كل واحد وحده، واحد هو واحد وواحد، لو كان حتى 100 هم في النهاية بس هو واحد، بس كل واحد على حسب وضعه، ما هوش مجموعين مع بعض، مفيش لم جهودهم ليست متضافرة وأمورهم ليست منتظمة، لم ينظموا في سلك واحد، في الحالة دي في النهاية المحصلة واحد بخلاف ما لو انتظم أمره. طيب، وقال العلامة ابن الألباني، احنا جبنا ناس في الأوائل، احنا جبنا كلام ناس معاصر، يمكن اقتباس حكم من الإمارة في السفر، الناس يفهمون كلام شيخ الباني على غير وجه، شيخ الباني عبارة بتلا واضحة، شيخ الباني بيرفض العمل الجماعي اللي هو ايه اللي فيه تعصب وبيعة ومخالفات، زعل الإخوان كده اللي هو من هذا الوضع، أما العمل الجماعي المنظم لها عباراته كثيرة في كتبه وفي كلامه، إنه لا يمنع من هذا، العمل الجماعي المنظم اللي قايم على الكتاب والسنة والعمل الشرعي وكده، بل في كتاب التوسل الوسيلة هو بيرد على أحد المشايخ السلفيين اللي خالف في مسألة من هذه المسائل، قال: وهذا من شؤم مفارقته للجماعة، إنه إيه؟ إنه مش برأسه لا يلتزم إيه؟ مع إخوانه ولا يتشاور ولا، وهذا من شؤم مفارقته إيه؟ للجماعة، فيقول: ويمكن اقتباس حكم من الإمارة في السفر إلى كتاب عمر، لم نوسع لأن الكتاب تيسير، خدت بالك؟ وكما فضل ما ذكرناه يكفي، يعني حاسم لكل طالب للحق، من نقولات أهل العلم يمكن اقتباس حكم من الإمارة في السفر إلى إمارة في الحضر لتنظيم شؤون المسلمين، وهذا أمر غير مستنكر أبدا، لكن وكما تعلم شوفوا نحن لا ننكر هذا بل نوجبه، بل إيه، لكن الخطر هو أن نعطي لهذه الإمارات أحكام الإمارة الإيه؟ في امتراض ظن فيش أسرح من كده، هو ده اللي احنا نقوله بالضبط، نقول إن ده عمل ما هوش الإيمان الإمارة الكبرى، لا بس عمل جماعي منظم إتيان بالواجبات الضائعة لحد ما توجد هذه الواجبات خلاص أكبر معزم بالضبط. ومن أدلة السنة كذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه. يعني النبي لما نذكره في ايه؟ لما نذكره في ايه؟ في الثلاثة اللي أمره، فلذلك أمر نفسه كمل بقى شوف انت قال الحافظ ابن حجر في جواز التأمر في الحرب بغير تأمير. هتقولي طب الحرب احنا بنقول ان جهاد فريضة من فروض ايه؟ وانقطعت الصلة بينه وبين مين؟ بين الإمام، صح؟ أصبح طائفة من المسلمين ايه؟ في الفريضة زي ما يكون بيعلمه فريضة، زي ما يكون رافع له فريضة، زي ما يكتب حاجات الله، دي كلها اسمها ايه؟ فرائض وواجبات كفاية. وانت فاهمك سيسر لك كثير، تفهم الكلام كويس، كلام اهل العلم واضح. قال فيه جواز التعمق في الحرب بغير تأمين، قال الطحاوي هذا اصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. وجه الدلالة ما يستنوش، ما يسيبوش الأمر إيه؟ يسيبوش الأمر إخبار يتحول إلى فوضى، لا ينفعش. طيب، مع أنه الإمام موجود وإلى أن يحضر. هذه مشكلة. ماشي؟ وجه الدلالة في الحديث أن هؤلاء الصحابة كانوا يقومون بفرض من فروض الايه؟ الكفايات. كانوا يقومون بفرض من فروض الايه؟ الكفايات والجهاد. فلما اصبحوا بلا قياده وتعذر التواصل مع الامام اتفقوا على تامير خالد، واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واضح؟ قطع عصر التواصل اصبح كده ايه؟ ها؟ كانه في زمن او وقت ما فيش فيه ايه؟ امام، ما نفس المكان وظل ما فيش اي تواصل بينهم وبينه. واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ودل ذلك على جواز التامير حينما تقتضي المصلحه الشرعيه ليه؟ مصلحة اقتضت كده خلاص حسب المصلحة. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أعجزتم إذا بعثتم رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. ماشي. الحديث يدل دلالة واضحة على أنه إذا قصر من نصب للإتيان ببعض الواجبات الشرعية أو كلها لازم المسلمين إيه؟ أن يقيموا مكانه من يأتي بها. فالعبرة بتحصيل الواجبات على الوجه المأمور به شرعا. بس انتبه هنا النبي يخاطب الإيه؟ الصحابة، يقول لما بعثتكم الأمر فما حصلش لم تحققوه. طيب انت كنت اقمت رجلا اخر مكانه اقمته، يعني مش جيش انت بقيت تقول لا فلان ده مش عيب الشغل يبقى انا اصدر نفسي. كده تحول لايه؟ لفوضى اشد وصراع. لا، الخطاب موجه لمجموعي ان يتم ايه؟ خد ينظر الامر حقق الواجب المطلوب ولا لا، المطلوب منه والمحدد له وما محدده. وده يدل انك انت في العمل عشان ينتظم انتظاما صحيحا كل واحد مكلف بايه؟ بمهمه محدده، وما ينفعش كل واحد ايه؟ يفترض على غيره، او عايز يقوم بكل ما كده مش هنعمل حاجه، كده مش هنعمل حاجه. لكن كل واحد مكلف بمهمه خلاص، غيره مكلف بغيرها، او يساعد بعض، يساعد بعض حتى ينتظم العمل، حد فيه المهام تمام معايا. ولذلك من الاخطاء ان ايه؟ ان نتجه الامر على الارض ان كل واحد ايه؟ يا يعني يفتقد على ده في عملي، ده يفتقد على ده في عملي، وده يترك مكانه ويتشكل بغيره بدل ما يجتهد في مكانه وينجز المطلوب منه، يتشغل بغير مكانه، فده يحدث ايه؟ خلل واضطراب يؤدي الى ضياع الايه؟ الواجبات مع الامور وعدم انجاز المهام، وعدم انجاز المهام. ماشي يا جماعه؟ طيب، قال صاحب مرقاد المفاتيح، والمعنى اذا جعلته عليكم اميرا فلم يمض لامري بان خالف امري او نهي، ان تجعلوا مكانه من يمضي ليه؟ لامري، خالف الامر، ضيع المطلوب، لم يقم بالواجب، قصر فيما يجب. ماشي. قال الطيبي: اي اذا امرت احدا ان يذهب الى امر فلم يذهب اليه فاقيم مكانه ايه؟ غيره. لان العبره بايه؟ ها؟ وتحصيل هذه الواجبات بالاتيان بها. العبره ان الواجبات دي تتحقق في حياه الايه؟ المسلمين، في حياه الامه. واحنا بنجتمع ليه؟ ها؟ عشان نقوم بالعبوديات لله. انتبه معي. ولذلك انت خد بالك، انت الفاهم العمل الجماعي صح وانتظم فيه وعارف العمل الجماعي ده عشان اتيان واجبات واقام عبوديات، فالامر بنتعبد به لله، ها؟ فيكون اللي بيفهم الفهم الصحيح ده حريصا على التزام العمل وعلى تقويته وعلى ان ياتي بالمطلوب ويعرض ايه؟ طب انا مجتمع ليه؟ مش هدام واجبات؟ لا يتسبب ابدا في ضعف عملي. ده انت كده بتصبح معرقل. صلاح معرق انت كده. مضيع. خدت بالك ازاي؟ ويسدد ويقارب. انه اي انتظام مرضات الله يسدد ويقارب. وان وجد اخر قصر يساعد. ويلتمس له العذر. لأن المقصود ده عامل إيه؟ نحن أخبرك قمنا من أجل أن نقوم بالواجبات الشرعية، تحقيق العبوديات، ابتغاء مرضات الله، فكل ما يعين على تحصيل هذه الواجبات، ها؟ نلتزم به. نلتزم به. عمل الجماعة مش عشان إيه؟ كل واحد ده مسؤول وده سطور وده ذكي، لا. ده أنا متعبد لله. أنا متعبد لله. يبقى عايزين إيه؟ العبودية دي تكون على أكمل وجه. التقرب ده يكون لله عز وجل على ما يحبه الله ويرضاه. مش على أخبارك في مكان، لا. يبقى مهرب أنت مكان تعب، شكلها دي أفهام. هتتأدب. لابد من طاعة العمل، لازم الناس تأدب بأدابي وتتخلص من آفاتي وأمراضي. تبقى معي. ده يتفهم من فضل الله عز وجل. لا يضيعك في المقدمة في البوكة. انت عامل كمان تتخرج الله عز وجل، تتعمل على اعلاء كلمه الله في الارض. يبقى ده المطلوب، ده مقصودك. تتالم لما تجد الدعوه في هذا المكان ضعيف او لا تقوم بالواجب، والناس خدت بالك بعيدون عن البلع، او البلع تنتشر وتقوى، انت وانت واخد بالك قاعدين بتروح مكانك وتبحث عن الاسباب وتسعى في علاج الخلل. ده ليه؟ ده صنيع الصادقين الذين يسعون لإعلان كلمة الله في الأرض. ده صنيع الصادقين. وزي ما تجد بفضل الله على الناس اللي هي الموفقين اللي ربنا عز وجل وفقهم وسندهم لا هم لهم في هذا العمل إلا أن تنجز الواجبات وتقوى دعوة رب العالمين. عنده شوى تم ده في إخوة، هذا المقصود. انتوا هيبعدكم لا من يقول لهم كده تحقيق أمر وصصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما أمشي بيه يبقى لازم مكان الله يقيم ليه؟ لأن المقصود تحصيل أمر الله ورسوله في الأرض. وذلك تحضر كل الحرب أن تكون سببا في أن يحال بين تحقيق أمر الله عز وجل ورسوله في الأرض، سبب في عرقلة الإتيان بأمر الله ورسوله. لكن مكان تضعف الدعوة فيه كثرة الأمراض والآفات والمنازعات أو حتى بعدم الفهم، يعني يكون مش أمراض بس عدم فهم، فتتسبب في عدم الإتيان بالواجبات على الوجه الأكبر. يبقى أنت هنا بدلا من أن تكون إضافة أصبحت عبئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده يا إخوة إحنا محتاجين فهم هذه المسألة فهما عميقا، واستحضار النية. احنا بنجتمع ليه؟ عشان تخرج مأجورا، عشان تخرج مثابا. انت بتجتمع للثواب لأجل لإقام الطاعة، مش لشيء تاني. ده بتسعى غيرك قصر من المسلمين، انت أين ترم هذا التقصير؟ مش تزيد الأمة خبالة، لا، انت ايه ترم هذا التقصير، اي تعالج التقصير بنشر دعوة السنة ومقاومة البدع والانحرافات. والامر ليس سهلا، يعني يا جماعة على يعني الحاصل على اجهزة التواصل الان مجموعات تدرس فكر الخوارج والتكفير والبدع، وامر في غايه الخطوره، ده غير على الارض. فتجيش انت بقى في العمل اللي هو بيسعى لمقاومه البدع دي وتعطله، ما ينفعش. طيب ما حكم العمل الجماعي اذا؟ ما حكم العمل الجماعي اذا؟ الجواب يجب العمل الجماعي إذا كانت الأمور الجواب يجب العمل الجماعي إذا كانت الأمور المراد تحصيلها من الواجبات، يعني يجب فين؟ في الواجبات ماشي، والإيه؟ كالجمع والجماعات والحسبة الجهاد والقضاء وغير ذلك. إذ من المعلوم أن هذه الواجبات لا تتم إلا بتنص عشان الظهر الاثنين ماشي. إذ من المعلوم أن هذه الواجبات لا تتم إلا بالاجتماع، والقاعدة لهذا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد. وفي الواجب الكفائي تكون ذمم المكلفين جميعا مشغولة، كل بحسب قدرته، لا تبرأ الذمة إلا إذا وقعت على الوجه المطلوب شرعا. الواجب الكفائي قلنا الخطاب موجه للأمة كلها، فذمم الجميع مشغولة، تبرأ الذمة متى؟ إذا تحصل الواجب وتحقق. انظر بقى أنت كم الواجبات الضائع في حياة الأمة اليوم، وكلنا مخاطبون بهذه الواجبات وذممنا مشغولة، كل بحسب، كل واحد على قدر ما عليه المسؤولين. طالب العلم ليس كغيره من العام، مسؤوليته أكبر. العالم مسؤوليته أكبر وأكبر، والقادر على الشيء ليس كالعاجز، لكن كل واحد بحسب إيه؟ تبع بعض. بحسب قدرته. قال العلامة السعدي: الوسائل لا أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباحة، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها، يعني زي ما الوسائل الموصلة للطرق الموصلة إلى المقاصد، المقصد إن كان واجب يبقى الوسيلة الموصلة إليه واجبة، طب سنة يبقى الوسيلة الموصلة إليه سنة، طب حرام يبقى الوسيلة الموصلة إليه إيه؟ حرام. عشان كده إن العمل الجماعي من باب الإيه؟ الوسائل، من باب الإيه؟ الوسائل الموصلة لإيه؟ لمقاصد. طب يبقى فحكم الحكم هذه الإيه؟ حكم المقاصد. المقاصد، الكلام ده مهم جدا، ليه؟ لأن بعض يعني الانحراف في الفهم زي المداخلة يقول لك إيه؟ قال له بعض مثلا الإخوة إيه؟ إزاي؟ هو الحزب أو الجماعة سنة ولا بدعة؟ طبعا أنت بقى مش هتحتار. طب دي بقى لو مش سنة ولا بدعة؟ طب ما أنت ترد عليه ويقول المشي سنة ولا بدعة؟ المشي سنة ولا بدعة؟ ما ينظر مش سنة ولا؟ هذا وسيلة. المشي إذا كان للمسجد صلاة الجماعة على قبل وجوء إيه؟ واجب. طيب والمشي إذا كان للخمارة حرام. هو نفس الكلام في الجماعة. إذا كان الاجتماع الطاعة والإتيان بالسنة والإتيان بالواجبات الضائعة واجب. طب إذا كان الاجتماع على معصية وبدعة وضلالة حرام لا يجوز. يبقى اختلف هنا الوسائل، اختلف إيه؟ في المقاصد. انتبه معي، دي من باب الوسائل المعينة للمقصد ده مش هيتأتى إلا باجتماع عليه أكبر من حجم الأفراد. يبقى في الحالة دي إيه؟ لا يلزمهم أن يجتمعوا، أن يجتمعوا بالإتيان. افهم المسألة جيدا، أن فهمك لها جيدا يجعلك تشارك فيها مشاركة صحيحة، وتكون بإذن الله عز وجل معينا على إنجاز الإيه؟ الأعمال، مش تعطيل. لا. طيب، ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها الى الشيء، والامور التي تتوقف تكون كلام من شرسان امور تتوقف الاحكام عليها من لوازم وشروط، فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به وبما لا يتم الا به. امر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به. كان امر بالصلاه امر بالوضوء، وبكل شيء للصلاه يفرض. زي ما قلت لك صاحب الايه؟ الاخبار الكنسول نظم ورقات. ها؟ خدت بالك الامر بالشيء المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم. كالامر بالصلاه امر بالوضوء، وبكل شيء للصلاه يفرض. فاهم معايا ازاي؟ واضح. وزي كده مش الاشكاليه جايه من ايه؟ جايه من ضعف الفهم هذا البعض. والله يا اما ضعف الفهم سوء فهم، يا اما هوى ومرض وافات. الحق بيني بيني مش محتاج يعني مزيد بقى من الصراعات والكلام. ليه؟ امر بيني واضح. وكان امرا بالاتيان بجميع شروطه الشرعيه والعاديه والمعنويه. يعني ايه شروطي؟ احنا خدنا الشرط، يعني الشرط الشرعي اللي هي الطهاره للصلاه، وخدنا الشرط ايه؟ الشروط الحسيه والشروط العاديه خدناها. فان الذي شرع الاحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات، فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. كلام واضح. وأما إذا كان الأمر مستحبا كقيام الليل أو صيام تطوع فلا تكون الطاعة واجبة وإنما مستحبة، ما لم يكن في ترك هذا المستحب غير واجب أو تسبب في حرام، كمن عين لإمامة الناس في التراويح فتركها، فتقدم من لا يحسن القراءة، أو من ينفر الناس أو يضلهم، أو صاحب بدعة، فيترك الناس الجماعة في العشاء واجبة مثلا. وهذا في الحقيقة مأخوذ مما بينه إيه؟ أهل العلم كما سبق إيه؟ نقله. طيب، سين 8. يبقى الحكم العمل الجماعي واجب فين؟ مستحبهم فين؟ إلا في المستحبات إذا كان يترتب عليه ضيع واجب يبقى؟ واجب. معلوم أنه يلزم الاجتماع التسمي بأسماء لقبية، فهو مشروعية ذلك، طالما اجتمع الناس يلزم تسميتهم عشان تميزهم عن غيرهم، حتى لو ما سموش نفسه الناس هتسميه. كان في زمان مجموعة كده تقول احنا ايه؟ وده فكر في الحقيقة طلع على فكر سوري يراد به تزويب أي اتجاه عشان يبقى اتباع يظهر الإخوان نور ايه؟ زي الأفكار القطبية والصوفية الآن هي في الحقيقة مقدمة على الإخوان. تبقى معي غياب الإخوان نشطون الآن. ولهم دورات واكاديميات على النت وشغالين جامد جدا، وزي بيعملوا في الدورات ساعات بيخبرني بلامس يعملوا دورات عامه، ثم من حصل اكبر الدرجات يصفونه وفي الغرف بقى المغلقه يقول لي ولا يوسعونا بشيء بعد ذلك، خلاص يتم ايه تشكيل الفكري له، خلاص بقى خلاصه الخلاص هي الدوريه. ايوه خلاص دول بقى ايه للتشكيل في رغبنا افكار منحرفه يعني لا تكف شاب يا اخوه. فالمجموعه دي قالت احنا ايه؟ قالت احنا نجعل المسميات نرفض المسميات ونسعى لتوحيد الصف. سموه مجموعه توحيد الصف، توحيد الصف، توحيد الناس، وتوحيد الصف ده عالم علي. أصلاً حتى لو ما سماتش يقول له ما تسماش، وهيبقى اللي ما تسماش ده اسمع عليك. فأنت عارف شوف الكلام ده مدى صحته، وهذا كلام مظبوط ولا كلام غلط. لا حرج في ذلك حسب التسمي، بل قد يكون التسمي ماشي ضروريا إذا احتاج إليه شرعا. إزاي؟ للتمييز وتوضيح مثلا أهل السنة على البدع، مش قال لهم كده فأخبر سموا لنا رجالكم يظهر لنا السنة فيؤخذ حديثه وما البدع لا يؤخذ. أهل السنة جماعة عشان يتميزون عن إيه؟ عن أهل البدع من الروافض والمعطلة وغيره وأهل الضلال، بشروط بقى هذا التسمي ماشي قد يكون ضروريا ولا حرج فيه بشروط. أولا ألا تحتوي الأسماء على مخالفة شرعية، كل شيء اسمه ده فيه مخالفة ايه؟ شرعية، اسمه ممنش حاجة مخالفة شرعية. أن يكون الولاء والبراء منعقدا على اسم الإسلام لا اسم الجماعة، لا ولاؤك لله ورسوله، يعني الناس اللي مش معاك في الجماعة خلاص بعت العمل من عامة المسلمين توريه ولا توريهمش؟ فيهم واحد أكثر طاعة من الذي معك وأكثر حرصا على الدين وتعظيما لشعائر الله، ها تحب على قدر ما عنده ايه؟ من طاعة. واحد معاك ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده انفلات ومراوغة تعالى ومقصر في جنب الله، ها انت قاعد بقى عشان مجرد معاك حبه أكثر من الآخر، ها شوف انت ما انتش فاهم. وتنصحه وتذكره كانت تذكره بالله عز وجل ازاي؟ مش عشان معاك تذكره على منكره على خطأ لا ده لازم افهمك اولادك وده علاج مشكلة يقول لك ايه؟ ابدا العمل الجماعي في التعصب قال ايه هو؟ العمل التعصب بقى في البشرية علاجها بالتربية على الموالاة للدين والتمام ده امر مهم جدا وده امر مهم ياخد للاسف بعض الناس عندهم في اماكن كده تحصل مشاكل اخبرك انت ازاي؟ يعني ايه؟ ياخد مثلا في مكان عندهم فهم خطا او ما فهموش قضية العمل الجماعي صح الاداب بتاعتهم ما فهموهاش في خلل فايه؟ فمغلقين كده عشان ايه؟ محدش عارف غيره طيب ياخد فيه وبقى مرتبط بيلاقي مكان اكتر لانه فاهم اكتر او موفق لانه ما كانوش مرتبطين بكده هو ده فاهم غلط ده هما كده ايه؟ متحوصلين داخل عمل الجماعي ده عمل غلط اللي هم عليه ده غلط خدت بالك؟ فواحد فاهم ان عمل الجماعي مرتبط بالكيان وانخرط فيه واندمج فيه عشان احنا بنحط الفلوس مع احنا لا حوصل مع بعض لا احنا مش هنجيب واجبات احنا نضيع واجبات خدت بالك ازاي؟ فيجي الاخ ايه؟ المندمج والمخرط ايه؟ تلاقيهم عاملين ايه؟ كل شويه يديله ايه؟ عايزين يبعدوه باي شكل عايزين يحرق ملك وقت منهم طب ليه؟ ماذا صنع؟ ماذا فعل؟ طب وانتم مجتمعين ليه؟ مجتمعين لطاعة ولا مجتمعين لطبيعة الطاعات؟ ما عشان احنا مشكلتنا احنا كده كان ايه؟ كان العيلة بقى بتلمك عيلة احنا لا فقه العيلة ده مش فقه العمل الجماعي ها؟ طب فرق ايه من غير في كده كده ده يا اخوه درست المسائل وفهمها فهما صحيحا والله العظيم سيكون عونا لك مع الصدق والاخلاص والتجرد افتوا وانا في السجن فاحد الاخوه بيقول لي بالناش طبعا في موضوع ارتكب بالعمل الجماعه الاسلامي من اخطاء وفاهم احنا عملنا الكلام ده رد مع ان هو كلام في نظر ان الجماعه قايمه على الايه؟ على فكره القتال والبعوث هنقول كده والشعار وقاتلهم حتى والبعوث كانت كده من الاول خالص من الكلام لكن ماشي فقول يعني انتوا مثلا لو قاتلوا احد مشايخنا هتعملوا ايه؟ قلت له هنصبر ونحتسب عند الله ونصبر ازاي قلت له ايه؟ نحن لا نغير منهجنا من اجل الافراد قلت له يا حبيبي انا احتسب ربنا تقبل انا اصبر ونشوف شغل العرب يعني احنا منهجنا كده فمش هنغير منهجنا عشان الفا ولو انا مش عارف الناس غير حق تقسم لك بالله لو رجعت من هذا السجن وجدت جميع المشايخ بدءا من الشيخ محمد سكول المشايخ تركوا هذه الدعوه لاعملن لا بمفردي ولا أجمعن علي الأعوان والأنصار لأني أتعبد لله بهذا المنهج إني دي دعوة الحق أنا بتعبد لله بكده عشان أغير منهج عشان كذب أو أسيب عشان لا فالفهم الصح أنت في مكان أرتبط بدعوتك وكيانك ومنهجك مش عايز تحوش من حتة كده بقى كل بلد يا طب احنا كده عملناها بدل ما عائلات خلناها بس بلاد يعني وبعد شوية برضه بقى كده هتلاقيهم داخل المكان ايه؟ يبدأ بقى ايه شو بقى لك خلي بالعالم مثلا ولا انت تعالى انت ولا للاسف انت احنا هنجيب بقى مفتوحين يعني ده مش ده مش فاهم دي من الافهام الفهم المغمور احنا مجتمعون على طاعة تعاونا على البر والتقوى وليس على الاثم والعدوان كل ما يحقق مقصود الدعوة نلزمه لان دي وسيلة الوسيله كل ما تحقق المقصود يلزمك ايه؟ اتباعه اتزاله دي وسيله عشان كده ارتباطنا وارتباط الدعوه باللي فوق باللي تحت كله من العباد مع بعضنا البعض يعمل ايه؟ يقوي الدعوه ويزيدها انتشارا ويجعل الدعوه تقف في وجه اهل البدع ترد بدعاهم في نحورهم وتحقق المقاصد المطلوبه للامه يبقى ازاي فرط ذلك؟ ها؟ ازاي؟ شكلها محتاجين نفهم الايه؟ فهم صحيح نحو ده ضروري أصلا مثل هذه قضية الشركة فهم فهم فإذا ده أنا عايز منكم المعلومات تختمر في رؤوسكم إذا فهموها فهما حتى ينفع ضربكم ده لا ده المقصود إنك تنتفع وينفع ضربك كن بالك ده كويس وينفع ضربك توفق تسدد تسدد الناقد بصير أنت في شغل كتابة أيوة العبرة أن يرضى عنك ربك أنك تقوم بالعمل داخلي لا أن تساند القوة والحقود هذا الحق والأمن فننصر حق يا إخوة والله لما نيجي تنازع هوى تحوصل بنوضع دعوة الحق فيتمكن المبطلون من إيه من السير والتسلل يبقى انت كده عملت مشكله كبير ليه تبقى في الجانب بدل الحق والسنه وعلى كلمه الله لان البدع والانحرافات ايه عشان ايه عصي نفس ثم ربنا ما تقبلها ده مسكين انت في العمل ده المفروض تكون تاجر ناصح تاجر ناصح يعني ايه بعدهم كلام غلط تقول تاجر ناصح حصل اكبر مكاسب ايه وحاجات بقى وصلوني بقى المجال ويعملوني مش هحصل بقى على حقي بقى وهغير ويعيطون ولا يخلوني خدت بالك ولا رحت كذا ولا اجي كذا لا اجل ناصح في التجاره الرابحه مع الله يعني كيف تحصل اكبر كم من الاجور من الاجور ولو لم يعرفك احد لا يبرأ أن تكون مذكورا في الملأ الأعلى فلو كنت تفقى كنت تفقى لذلك ضروري يعني بعد أن ننتهي من العبودية اللي هنبدأ فيها تدورة مش قضية بقى أنا أخذ رسالة ليه شيخ ابن تيمية أمراض القلوب وشفاؤها عشان نعالج عشان نظبط نطلب نفسنا شوية لله عشان ربنا ينفع بنا تابعوا يا إخوة أن يكون التسمي لأجل فوائد تصب في مصلحة العمل الجماعي يكون فعلا في فائدة في هذا التسمي تصب في مصلحة العمل كالتميز على أهل البدع والضلالات ونحو ذلك من المقاصد الشرعية المعتبرة ألا يقصد بذلك العصبية الطبيعية العصبية الجاهلية ما يقصدش به التعصب ولا الجلال لأن اسم راية حق نجتمع عليها ليتميز عن غيره فإن وقع شيء من ذلك من بعض الافراد ردوا الى الصواب. طب حصل بقى ان بعض الافراد ما انضبطوش بالشروط دي. نعمل بقى؟ ها نقول خلاص كده؟ لا. العمل الجماعي ده نلغيه ونضيع المصالح ونكتر المفاسد. واحد غلط مش فاهم. اثنين غلطوا. يا راجل بلد بكاملها. الاخوه اللي فيها مش عايزين ينضبطوا ولا يفهموا صح. لا نعالج. انت الجلابيه ما يكون فيها موقع. بتروح ماسك العربية الجلابية مرة كده شلطة على الكبريت وعرقها ولا بتغسل لها؟ عالج الحرج ليه؟ عالج الخطا عالج ليه؟ الخطا النبي صلى الله عليه وسلم لما اللي من الانصار قال يا للانصار اهو واللي من المهاجرين قال يا للمهاجرين وخلاص بقى كلمة ايه؟ يعني استقر فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه فانها قالوا ما نلغي اسم الانصار والمهاجرين؟ ها؟ نلغيه؟ لا طب انما نصحح ليه؟ نرد الناس للصواب نبين لهم طريق الصواب نعلمهم نعرفهم بيعملوا غلط لكن مش تلغي ليه؟ لا طبعا ولم يقل دعوا هذه الاسماء او نحوها لانها تسببت في ذلك كما يريد المخالفون لمشروعيه العمل الجماعي مش هذا الايه؟ أي مشكلة؟ لا طبعا تعالج تعالج اذكر الأدلة على مشروعية التسمي الجواب الأدلة على مشروعية التسمي بأسماء مختلفة كثيرة منها يبقى على مشروعية التسمي الأدلة سبقت على مشروعية العمل ايه؟ من عزك مفاهم الأدلة السابقة كانت على العمل ايه؟ دي بقى نجيل على مشروعية ليه؟ انقسام عشان ما جلاش واحد من الناتب على الصلوبية والعسماء معلم بالخدمة مع الأكبر جماعة بقى المخالفات وشغلنا بكل قوة زي بعض المشايخ اللي كان ينكر إنكار شديد بعد عصر فينا بتعمل عمل جماعيا وعمل عمل جماعي لا وهو عشان غير الإخوان في جنوب المرحلة الإخوان لا يعني وانا انكر للجماعة بتاع عصر الناس ده جماعة جماعة من جماعة التعصب والبيع كل حاجة فيه وليه ده ينكر عليه والله نجس بها الشرعية ما احنا استعلنا منها يعني نسمع حاجة أشكال بمكيالين بمكيال بمكيال ما حاجة ما فيش أي ما كنت بحكي كنت بحكي اللي همت نفسه واللي بيحدث اعتبر الموضوع كله عشان ايه تخديم على اتجاه معين وعلى جماعة معين عشان كده نسأل الله عبد العافية ما هو لم نفر بسبب ايه ما هو الأغراض مش سليمة نسأل الله السلامة وقد بعرفوا معنين التسبب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وجد دلالة واضح في عند المهاجرين وليه لأن بعض ذلك إيه؟ لا احنا ما ينفعش نسمى بغير الإسلام هو سماكم المسلمين رباك يسألك وعلى صار وكانت ما هو برضو الرب الزمان وسماكم المسلمين هلو المسابقون الأمر من المهاجرين ولا بس ده في القرآن تبتعمل في الآن وهل المهاجرون والأنصار الاسم ده كان متعارض مع اسم الإسلام وهل ينافي اسم الإسلام وهل بديل على اسم الإسلام يا سبحان الملك والله يعني مش عارف ده الحق بيّن ده لطعام هو انت رجل من الفيوم فيومي هل يتعارض مع كونك مصري مصرية هل يتعارض مع كونك تنتسب الأمة الإسلامية أو العربية هل مشكلة في كده كلام عجيب عجيب يا إخوة طيب وقل طيب وجد دلالة في أسواق واضح أن الله عز وجل سمى طوائف من المسلمين بأسماء مختلفة مع اشتراكهم في اسم الإسلام هو سماكم المسلمين من قبل ولم يقل أحد إن هناك تعارضا بين إيه؟ بين الاسمين وكذلك لقب أهل بدر بالبدريين وعرف الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ أهل بيعة الرضوان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد في الحروب لواء للمهاجرين والأنصار لواء ولبعض القبائل الأنوية الخاصة كما حدث في فتح مكة مثلا مش أي مشكلة لكن كلهم منتظمون داخل الأمة الواحدة والعمل واحد طيب وكذلك أجمعت الأمة على جواز التسمي بأهل السنة والجماعة يطرح حد الخليفة ده اسم ولا مش اسم؟ وأهل الحديث والتلقب الخطيب البغدادي كتب كتاب شرف أهل الحديث والتلقب بالألقاب المذهبية الحنبلي لكن راجع بالحنبلي صح؟ الذهبي من أخبارك ابن كثير القرشي الشافعي المصري يعني الدمشقي الشافعي وكثير وكل علماء كان من كده فهذه إشكالية ونحو هذا فمال البعض يا صاحبي فمال مش فمال للبعض فمال البعض اليوم ينكر من طردت الأدلة على مشروعية كتابا وسنة وإجماعا حق لنا أن نتساءل أم لا بعد هذه الأدلة حق لنا أن نتساءل باستنكار ولا لا يطلع لك أسماء يا عم أسماء فاش لا طوال وهل الأسماء دي تتعارض مع واللي انت بتقوله. انت كده بتضرب حتى العيال بعضها ببعض. انت كده بتخطئ الصحابه اضم عليه، ما كانت الاسماء موجوده ولا صارش على كلمتهم ولا جمع اجتماع كلمات ولا ايه ده. لازم بس الفهم الصح. طيب سين، في ضوء ما سبق ما مدى صحة العبارة القائلة؟ ركز الأسئلة اللي جاية دي ردود على الشبهات الابتثار. إن السلفية منهج وليس جماعة. تسمعها انت كتير بعض المشايخ صح؟ أقول وأقول بفلئفي إن السلفية صح؟ تسمع بقى انت أنا الوليس العين وكأن المنهج مع الجماعة متضاد عكس بعضهم، ما بينفعش لا يمكن الجمع بينهما. خدت بالك؟ طب تعال نشوف الكلام ده. هذه العبارة لا تستقيم، لأن المنهج السلفي هو الطريقة الصحيحة لفهم الإسلام. يبقى المنهج هو إيه؟ طريقة فهم الإسلام لفهم السلف، وذلك فهم الكتاب والسنة فهم الصحابة. هذا الفهم لا يمنع من الإيه؟ من الاجتماع، بل يوجبه فيه مواطن. فمثلا الجماعة الكبرى اللي هي جماعة الإمام الشرعي، ها واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. تضافرت الأدلة على وجوب الدخول فيها حتى تنتظم شؤون الناس. وكذلك الاجتماع لفريضة من الفرائض التي يشرع لها الاجتماع، جماعة الصلاة، ها جماعة الصلاة في المنهج السلفي أموقفها وترد جماعة الصلاة في الفيض واجبة خلاف وجوب أو سنة مؤكدة، لكن خل بالوجوب واجب. طيب هل يتنافى هذا مع المنهج السلفي؟ أقول لك إزاي تقول كده؟ المنهج السلفي منهج وليس جماعة. طب ما أنا هو جماعة وجبة وفق المنهج. لاحظ عشان بس هو يقول لك بقى الإذاعة السلفية السلفي منهج وليس يا عمي. المنهج طريقة لفهم الدين لفهم سلف الأمة. الجماعة بقى ممكن في مواطن حسب إعمال المنهج، إعمال المنهج يديك إيه؟ وجوب الاجتماع. يبقى أنت اللي خلطت المسألة، المسألتين في بعض، دخلت دي في دين. ده حاجة منهج الفهم، ودي ثمرة هذا الإيه؟ المنهج. يبقى اللي جاب ده كده خدت بالك؟ تعال اجتماع الفريق زي ما انا قال يدور بين الوجوب والاستحباب. الاجتماع من اجل الاتيان بالواجبات الضائعه التي لا تتحصل الا بالاجتماع، ها لا سيما في الازمنه التي فيها جل هذه الواجبات ضائعه. طيب ايه موقف المنهج السلفي؟ موقف المنهج السلفي من الواجبات الضائعه، المنهج السلفي يقول لك سيب الواجبات الضائعه، لك هذه الواجبات تتحصل. طيب هتقول له يا منهج سلفي هذه الواجبات لا تتحصل إلا بالاجتماع لأن أكبر من حجم الأفراد. هاي منهج السلفي يقول لك خلاص لا طالما في اجتماع بلاش. هقول لك كده والله يا منهج يقول لك يجب عليك الاجتماع من باب ما لا يتم الواجب إلا به. هو ده المنهج السلفي يا حبيبي. يبقى نفهم فهم السلف صح بقى عش. لا خدت بالك أنا بقول لأن ده الإخوة اسمع الحاجات دي في بتاع العطاط اللي مش عارفها ولا خطب اللي في التلفزيونات الرضاوي بتاع، ويجي بقى يشغل كمان وعطط يا عم في كلام المفروض خلص بقى مش هنضيع وقت. والله في اشياء محتاجه بقى يعني ما يعني ما ينبغش نقف عندها كثيرا يعني حق فيها بين. خلينا نشغل بالبدائل الواجبات، خلينا نشغل بالواجب علينا ازاء امتنا، خلينا نشغل بما يجب علينا ازاء ديننا. كفانا تضيع الوقت فيه يعني اشياء اخذ ورد يعني للاسف تضيع فيها جهودنا في غير محلها. ده ما ينفعش. لا طيب والوسائل لها احكام المقاصد، وهذا ما دلت عليه الادله كما ذكرنا في ضوء المنهج ايه ذكرنا الادله في فهم المنهج السلف هي اللي ادتنا الكلام ده. ولا تعارض بينه وبين المنهج، بل هي ناتجة عن إعمال هذا المنهج وتطبيقه، بل العمل الجماعي له دور كبير في الحفاظ على المنهج. إيه رأيك؟ ده أنت لو خليت المنهج منحصر في جهد الأفراد، ها؟ ضيعت المنهج والله. الله يا مسكين ضيعته في وقت الشيعة لهم دولة، ها؟ تعمل على نشر ايه بكل قوة، الإباضية لهم دولة، بعض الجماعات اللي بتزعم منها بتنتسب للسنة تخدم عليهما على البدع والضلال كما معروف. طيب أجندة الغرب مدارس التصوف والأشعار كل إيه تنظم وتحيا وخلق نشر منهجها، وانت مقابل كل ده طول المنهج السلفي مش يعني بقى إن لله وإن لله، هيقف وجه كل هذا ازاي؟ ها؟ كيف سنتصدى هذا المنهج لهذا السيل الجارف من الحرفات؟ انتشر زم أهله ومضى كل منهم بحسب ما في رأسه، يجي ازاي؟ هنرد ازاي؟ ده العمل الجماعي يقوي المنهج ويخدم عليه ويعمل على انتشاره وعلى ترسيخه وعلى وصوله لعموم وجموع الأمة. انتبهوا، صلى الله يرزقنا الفهم الصحيح السديد. ماشي، وهذا مخالف للمنهج الخلع والتقصير في هذا الاجتماع مما يترتب على ضياع هذه الواجبات ماشي في حياة الأمة، وهذا مخالف للمنهج السلفي وتفريط في الالتزام وإضعاف له في الالتزام به، وإن ادعى أصحاب هذا القول الالتزام به. أكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.